قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم عما يشكل، والأحاديث الصحيحة متواترة في هذا، وتقدم في الدرس الماضي حديث الذي جامع في نهار رمضان، هو حديث متفق على صحته من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إن أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي. الحديث ويؤخذ من هذا أهمية العلم، وأن الحياة بدون العلم الذي هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها، فإن العلم حياة القلوب والمقرب إلى علام الغيوب، وهو الفيصل بين الحلال والحرام والمبين لذلك، والخير كله عائد إلى العلم والشر كله عائد إلى الجهل. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى في أهل العلم الذين يعملون بعلمهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل، وفي الآخرة بالثواب العظيم والأجر الكبير. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا هذا العلم.